تفسير الآية 44 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. أي عندما يلاقي المؤمنون الله تعالى يوم القيامة يحييهم تحية كلها سلام وأمن من كل سوء، وتحمل كل خير ورضا وسعادة، وهم أيضا يحيي بعضهم بعضا، وتحييهم الملائكة بالسلامة والطمأنينة والراحة، وكذلك عند موتهم وملاقات ملك الموت يبدأهم بالسلام، أي بإعطائهم الأمن والتبشير بالخير عند قبض أرواحهم. وهل بعد كل هذا أي تكريم آخر؟ وهذه هي فقط بداية التكريم، حيث قد أعد أي جهز لهم خالقهم الكريم عطاء كريما، أي نفيسا طيبا عظيم الشأن، هو الأكرم على الإطلاق، يكرمون به حيث يدخلون الجنة خالدين فيها بلا نهاية، يتنعمون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.